غمزنا لك وغمزتنا مثل داود بشر الفضح الله وسفنا غمزته في شاشة التلفاز حسبك ربنا اللي دينه مغطي على الأديان وحنا فيك أنا وربي على درب الرسول وحنا فيك أنا بربي على درب الرسول إعزاز تخدرنا يا بن شريان ويفرك هوى الشيطان ترى فينا الولا قبلك على القمة لنا مركز إذا ما تستحي يا أخي تجرد من فعل زواتك ما يسويها العجم في داخل الأهواز زواتك ما يسويها العجم في داخل الأهواز يقولون أنك من أول فقير وفي البلد جيعان وهذا الوقت تملك باخره وتصدرون الغاز عليك الله يا هذا الزمن فيك الردي شبعان ظلمت المطلق اللي بصمته من فوقها الانجاز ظلمت المطلق اللي بصمته من فوقها الانجاز مراقب الذياب صارت البوم العرب مسكان تعلى البوم في المرقاب وامتكي على المعنى مراقب الذياب صارت البوم العرب مسكان تعلى البوم في المرقاب وامتكي